بحق ذكرياتنا وحزننا الجميل وابتسامنا وحبنا الذي غدا أكبر من كلامنا أكبر من شفاهنا بحق أحلى قصة للحب في زماننا أسألك الرحيم. لنفترق أحبابا فالطير كل موسم تفارق الهضاب والشمس يا حبيبي تكون أحلى عندما تحاول الغياب.